زي ما رنمشي وانت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. وازاي ما رنمشي وانت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. ده موتك عني وفداك أحلى قصة أنا بحكيها وحبك ليا وأحسان أحلى أغنية بغنيها. ده موتك عني وفداك أحلى قصة أنا بحكيها وحبك ليا وأحسان أحلى أغنية بغنيها. وإزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. وإزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. النعمة اللي أنا عايش فيه والبركة اللي بتملى حياتي راح أشهد بيها وأغني تبان في كلامي وصلاتي. النعمة اللي أنا عايش فيه والبركة اللي بتملى حياتي راح أشهد بيها وأغني تبان في كلامي وصلاتي. وإزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. إزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. رجائي اللي انا مستني رجوعك ليا من تاني اشوفك واتمتع بيك طول الابديه اغني. رجائي اللي انا مستني رجوعك ليا من تاني اشوفك واتمتع بيك الأبدية في الأغني. وإزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. إزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي وفرحتي. وإزاي ما رنمشي وإنت إلهي قوتي والنور اللي بيملى حياتي وسلامي.